هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ، فإن كان صادقا فليوقد نارين وينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى؟ إنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار. مثل. حسبك من شر سماعه. مثل عربي قديم، يعني أنه يكفيك أن تسمع بالشر دون أن تدخل إلى مجاله وتتورط فيه وتعانيه. ويضرب في الدعوة للتعقل والتروي قبل الإقدام على عمل لا يثمر إلا شرا. وحسبك من شر سماعه. علم. الثعابين. الثعابين من أكثر الحيوانات التي يمثل ظهورها نذيرا بالشر، ليس لدى الإنسان فقط وإنما لدى الحيوانات أيضا. لها ما يقرب من 3000 نوع، منها ما يعيش في الغابات أو في الجبال أو السهول، ومنها صغير كما تكفي جرعة واحدة من بعضها لقتل الإنسان، فإن أنواع منها لا تحمل أي سموم على الإطلاق. في انتقالها من مكان إلى مكان لا تعتمد على الزحف على بطونها فقط، بل إنها قادرة أيضا على التسلق والقفز وعلى السباحة في الماء. لا تتغذى الثعابين إلا على الحيوانات الحية، ولا تقترب أبدا من الميتة. علم. محمود المليجي. محمود المليجي علم من أبرز أعلام فن التمثيل ورواده. اشتهر في بداية حياته الفنية بأدوار الشر، حتى عرف بلقب شرير الشاشة العربية. ولد بالقاهرة في عام 1910. بدأ مشواره الفني عام 1931 في مسرح فاطمة رشدي ومسرح يوسف وهبي، وبلغ مجمل الأعمال التي شارك بالتمثيل فيها نحو 800 عمل فني. من بين الأفلام السينمائية التي قام ببطولتها أفلام الله معنا، المنزل رقم 13، المجرم، الفتوة، حكاية حب، وفيلم الأرض. كان دوره في فيلم الأرض والذي جسد فيه شخصية الفلاح المصري المقهور من الأدوار الفارقة في حياته الفنية، حيث تحول إلى الأدوار الإنسانية والتي أبرزت عبقريته في التمثيل. تقديرا لدوره البارز في خدمة الفن، كرمته الدولة بعدة جوائز، منها الميدالية الذهبية للرواد الأوائل، جائزة الدولة التشجيعية، وشهادة تقدير في عيد الفن عام 1977. في 6 يونيو عام 1983 انتقل الفنان القدير محمود المليجي إلى رحمة ربه عن حوالي 73 عاما. طرفة. الله الله، مالك يا راجل؟ في ايه؟ جسمك كله بيتنفس كده ليه؟ حصل ايه؟ اصل وانا راجع وفي الحصه المقطوعه اللي هناك دي طلع لي واحد في ايده سكينه. وبعدين هددني، يا اما ياخد الفلوس اللي معايا يا اما ياخد اجلي. طبعا طلعت شاطر زي عوايدك، وسبته ياخد الفلوس. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.